بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصلح ما جاء في الإصلاح بين الناس. قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو هادي عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه نانا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت بالصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك أن تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الصلح الإصلاح بين الناس، لأنه أعظم درجة عند الله تعالى وتقدس الإصلاح بين الناس، سواء كان بين رجلين أو رجل وامرأة أو جماعة مع جماعة أو شيء من هذا، كل هذا فيه أجر عظيم. الإصلاح يباح فيه الكذب كما سيأتي، الإصلاح يباح فيه الكذب. شوف اثنين متخاصمين، تروح تقول فلان فلان يحبك ويمدحك وفلان يدعو لك وفلان كذا وفلان كذا، كيف تبغضهم؟ وهو أولا كان يشتمه وكان يلعن وكان يكذب، كل هذا كذب، ما قال شيء. تروح هذا يقول، تروح للثاني يقول والله فلان يثني عليك ويدعي لك ويقول هذا ابن حمولة وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا وهذا ابن كذا، حتى يصلح بين قلبيهما ثم يصلحان بعد ذلك، هذا أجر عظيم حتى لو كذب. الكذب مباح في الإصلاح بين الناس. يقول البخاري حدثنا ما جاء في الإصلاح بين الناس. تقول الله تعالى: ما جاء في الإصلاح بين الناس، يعني الترجمة ما جاء ما ورد في الإصلاح بين الناس من الفضل والأجر عند الله تعالى وتقدم. قال: وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني وتفسير قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واحد من الثلاثة فيها خير، واللي عداها فالنجوى كلها شر، ما عدا الأمر معروف بين الناس أو إخراج زكاة أو أمر معروف ونهي عن المنكر. نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فله أجر عظيم. وخروج الإمام ليصلح بين الناس. خروج الإمام، يعني من الواجب أن يخرج الإمام، أو من الجائز أو من الصلح أن يخرج الإمام ليصلح بين قبيلتين من شعبه أو من رعيته أو يصلح بين دولتين، كل هذا مما له أجر عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان مطرف قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن أناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، أن أناس من بني عمرو بن عوف يقال إنهم من أهل قبة، قبة قبيلتين سكان حوالي قبة، فحصل بينهم قتال ومضاربة وشيء مشاجرة، فخرج عليه الصلاة والسلام أناس من أصحابه ليصلح بينهم، فتأخر عليه الصلاة والسلام حضرت قيل إنها صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، تأخر عليه الصلاة والسلام عندهم فحضرت الصلاة، فأذن بلال رضي الله تعالى عنه. بلال أذن ولما انتهى من الأذان أتى إلى المسجد وجلسوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام لتقام الصلاة، لكنه ما حضر. فقام بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا أبو بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح بني عمرو ولكنه لم يحضر، وأخشى ما يحضر، أقيم الصلاة هل تأم الناس؟ قال إن شئت. فأقام بلال الصلاة رضي الله عنه، وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس. ولما تقدم وهذا قيل إنه قرأ الفاتحة أو ما قرأ، حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف، شق الصفوف حتى صار خلف أبي بكر، الصف الأول خلف أبي بكر. لما رأى الناس، لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يصفقون يصفقون يصفقون، ثم لا أهل. وكان أبو بكر لا يلتفت، أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لا يمكن أن يلتفت، ولكنه التفت كثر التصفيق، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر، فأمره الرسول أن أجلس مكانك مكانك، لكن رفض أبو بكر، ما تأخر حتى وقف في الصف، فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما صلى بالناس أما قال للناس ما لكم أيها الناس، أنتم رجال ما لكم تصفقون، ما يصفق إلا النساء، تصفيق الحين التصفيق رجال، الحين اللي حاضر يومنا هذا تصفيق للرجال، ما هو للنساء، ما تصفق التصفيق كله للنساء. تعال شو خطبة خطبة أعجبهم كلمة يا الله تصفيق، لا هذا كله من فعل الجاهلية نعوذ بالله، ما يصفق إلا النساء، الرجال ما يصفقون، الرجل ما يصفق بيديه، الرجل يتكلم بكلم الله أكبر، إذا عجبتنا كلمة الله أكبر الله أكبر، شكرا يا فلان شكرا يا فلان، الله أكبر الله أكبر. أما تصفيق من الحريم يعني ناخذ طريقة النساء نعوذ بالله. قال أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء فلا تخذتم بالتصفيح، الحاء والقاف ينوب بعضهما عن بعض، الحاء والقاف ينوب بعضها عن بعض، تصفيح أو تصفيق، لأن مخرجهما قريب من بعضها. فيقول ما لكم إذا نابكم شيء أخذتم بالتصفيح، يعني بالتصفيح إذا نابكم شيء فقولوا سبحان الله، الرجل يتكلم، الرجل سبحان الله سبحان الله، فإنه لا يسمع صوته أحد إلا التفت، ما يسمع صوتك أحد، سبحان الله سبحان الله، ويصلي إلا التفت يشوف وش عندك. أما أن يعني تنبه للركوع أو تنبه للسجود أو لآية أو شيء من هذا، إذا قلت سبحان الله تنبه الإمام. ما لك أبا بكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لك أبا بكر، أشرت لك أن تبقى. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم أن يؤم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كان أبو بكر رضي الله عنه، إلا كان لك أن تؤم، لكن تواضع رضي الله عنه، ولا لك أن تصلي بالناس والرسول موجود. صلى عبد الرحمن بن عوف إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أفضل من عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد ولا حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، فغضب لكل واحد منهم أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت، وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه الطرخان قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لو أتيت عبد الله بن أبي فوعظته أو تكلمت لعل الله أن يهديه، لأنه رأس المنافقين، فإذا هداه الله هدى الله به أمم كثيرة. فركب الرسول عليه الصلاة والسلام حمارا ومشى إلى عبد الله بن أبي وهو جالس في قومه، فلما وصل الأرض اللي هو فيها كانت سبخة فيها تراب ومتراب، وثار منها مع الحمار ثار غبار، فقال إليك عنا إليك عنا لقد آذاني نتر حمارك. فقال رجل من الأنصار والله حماره أحسن منك ومن ريحتك أنت. فقام الثاني قال لا أنت فيك إلا أنت فيك تضارب بالجريد والنعال. فقال يقول لعله أنزل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله. أنها نزلت في ذلك القوم ناس مع أبي عبد الله بن أبي وناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله أنه أصلح بينهم وسكنهم الرسول عليه الصلاة ورجع ولم يقل لعبد الله بن أبي. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أنه ما هو مكلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ليس الكاذب الذي يصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس يعني الكذب يباح في الإصلاح بين الناس يباح الكذب ستة مواضع يباح فيها الكذب من المتظلم ومنها المشتكي ومنها المظلوم ومنها إلى آخره. الشاهد أن الإصلاح بين الناس يجوز فيه الكذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن نعم أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا. يصلح بين الناس حتى لو كذب فإنه لا يكتب عليه الكذب. يصلح بين الناس فيأتي هؤلاء ويصلح بينهم ويكلمهم بالمعروف ويتكلم معهم بلطف ويتكلم معهم كلام لين يقول الجماعة هذول يثنون عليكم والجماعة هذول يحبون الصلح بينكم والجماعة هذول يحبون أن يزورونكم يروح للثانين وهكذا حتى يصلح بين القبيلتين أو بين الرجلين أو بين المرأة وزوجها أو بين كذا وكذا. كل هذا في الأجر عظيم عند الله ودرجاته من أفواع عند رب العالمين. باب قول الإمام الأصحاب اذهبوا بنا نصلح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي هادي بن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهلك بغداد له حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. يقول البخاري ذهبوا قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا نصلح قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا نصلح بينهم ذهبوا بنا نصلح بينهم. حدثنا قبيلتين كما سيأتي. حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله وإسحاق بن محمد وإسحاق بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا أبو حازم الصغير أبو حازم الصغير عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي قال أن أهل قبى اقتتلوا حتى أن أهل قبى هم بني عمرو اللي سبق ذكرهم بني عمرو بن عامر قال أنهم اقتتلوا فيما بينهم حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم اذهبوا بنا تعالوا اذهبوا بنا نصلح بينهم. ذهب عليه الصلاة والسلام وجاءهم وأصلح بينهم لما رأوا الرسول كفوا وأصلح بينهم وتكلم معهم ووضعهم وعظهم وذكرهم حتى هدوا حتى رأى نور الله قلوبهم وثم رجع عليه الصلاة كما مر. نعم. باب قول الله تعالى ويصلحا بينهما صلحا وصلوا خير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت والرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما يعني من امرأة نشزت على رجل فإن يأتي برجل من أهلها ورجل من أهله رجل من أهل الزوج ورجل من أهل لعلهم أن يصلحوا بينهما يصلحوا بين الزوج والزوجة الاثنين فإنهم إذا حكما في شيء فحكمهم نافذ. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة. عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فأصلحوا بينهما فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما والصلح خير. لا شك أن الصلح خير في كل شيء. الصلح خير في كل شيء. إذا كان رأى الرجل من امرأة نشوز تكبر رأى كبر تتكبر عليه أو رأى نشوز أو رأى شيء فحصل بينهما انشقاق ونفاق وشيء من هذا فإن اثنين من هذا رجل ومن هذا رجل يجتمعان ويصلحان بينهما وما أصلحا وما فعلا فهو نافذ إلى آخر القصة. قالت وفي تفسيرها هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره كبرا أو غيره يرى من امرأته نشوز يعني يأمرها وترفض يأمرها وتتكلم بنشوز وتتكلم بنفور تتكلم بارتفاع عليه يعني كأنها ناشز امرأة ناشز تسمى ناشز يعني مرتفعة على زوجها النشوز والارتفاع فحينئذ يغضب عليها الرجل ولكن يأتي رجل من أهله أرجل من أهله فيصلح بينهما أو يجي أخوها ويصلح بين الاثنين أو يجي أبوه يصلح بين الاثنين أو يجي هذا المهم أنها الصلح خير بين الزوج والزوجة وبين القبيلة والقبيلة وبين الرجل والرجل ويريد فراقها فتقول أمسكني وفتقول لي ويريد فراقها لما رأى أنها تكبر عليه كأنه رأى فراقها فتقول أمسكني أمسكني يعني لا تطلقني وتتوب إلى الله وترجع عن النشوز والترفع عليه. نعم. باب إذا صلوا على صلح جور فالصلح بردود. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا ابن أبيدي قال دثنا الزوري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني رضي الله عنه من قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام قسم فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فقالوا لي هل ابنك الرجم ففديت ابني منه بمئة من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتقريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فقد على امرأتي هذا فرجمها فقد علي أنيس فرجمها. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اصطلعوا على صلح جور فاصطلعوا على جور يعني مخالف للشريعة فإنه مردود. الصلح يصير مردود إذا كان مخالفا للشريعة يعني ما كل صلح ينفذ إنما الصلح إذا كان على جور أو كان على ظلم فإنه مردود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياز قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. جاء أعرابي فقال هو واحد معه يعني خصم معه جاءوا الاثنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الثاني نعم يا رسول اقض بيننا وأذن لي أن أتكلم إن ابني كان عسيفا يعني أجير على هذا أجير على ابل هذا يعني راعي عنده راعي يرعى ابله فزنى بامرأته العسيف الأجير زنى بامرأة هذا وأنهم قالوا أن على ابني الرجم وفديت ابني بمئة ناقة ومئة غنم أو شيء من هذا ولكني سألت أهل العلم يعني أن الأول رفض الحكم الأول أو الصلح الأول رفض الآن أن على ابني تغريب عام جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر وأن على امرأة هذا الرجم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لأقضين بينكما في كتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وأما ولدك فعليه جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما امرأة هذا فاذهب يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، في بعض الروايات فإن اعترفت فرجمها بالحجارة. نعم، ذهب عبد الله بن أسود ورجمها بالحجارة. نعم. قال رحمه الله دثنا يعقوب ولا دثنا إبراهيم بن سعد النبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن أبيه سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انظر يا أخواني، جميع ما يحدث هؤلاء الناس اليوم من بدع ومن إثبرات ومن غيرها كلها مع هذا ينشرون بالجريدة تأييد لها. اسمع كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. حتى لو عبادات انت تنوي أنك تتقرب إلى الله لكنها أبعدتك عن الله لأنه مردودة ولأن الرسول ما فعلها. التكبيرات جماعة أو شيء فإنه مردود. من عمل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، مردود عليه. حتى لو اجتهد يجب أنه مجتهد وأنه نبي نفعل خير ونبي نتدرب إلى الله لكن مردود عليك. هذا ما يقربك إلى الله إنما يبعدك إلى الله. كل شيء ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مردود على من فعله. نعم. قال في الآخر رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون الواحد يعني سندين عن سعد بن إبراهيم يعني سعد هو المجتمع. نعم. باب كيف يكتب هذا ما سأل فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسب إلى قبيلتي أو نسبه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهديبية كتب علي رضي الله عنه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي نمه فقال علي ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وسألهم ألا يدخله وأصحابه 3 أيام ولا يدخلون إلا بجلبان السلاح. فسألوا عن جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف يكتب الصلح، يعني اثنين ابن تصالحان أما على حسابات بيني أنا وياه، حسابات ابن تصالح أنا وياه فيها كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان. ما أحتاج ولا الحربي ولا الشمري ولا العنزي ولا ما أحتاج، يقول هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان صالح هذا ما صالح فلان ابن فلان على فلان ابن فلان أنهم اصطلحا على أن يكون الحسابات كذا وأن لفلان كذا وأن لفلان كذا، أو اصطلح على أراضي أن فلان له الأرض الفلانية وفلان له الأرض الفلانية أو بيوت أو غيرها. هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان على أن يكون كذا وكذا بينهما. يكفي فلان ابن أبوه لأنه هو اللي يدعبه يوم القيامة، ما حد يدعى إلا بالاثنين فلان ابن فلان يقوم خلاص يقوم، ما حد يدعى بفلان ولا فلان ولا لقب ولا ما في كذا، كله تمحى يوم القيامة وقال يقوم فلان ابن فلان بس فلان هو أبيه لا غير. اسمك الإنسان المعروف المشهور فلان ابن فلان ليقوم فيقوم خلاص. فالشاهد يقول صالح هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان حاجة أكثر من هذا، فلان هو اسمه اسم أبوه بس نكفي. وبعد ذلك يكتب بينهما سجلا. قال حدثنا محمد بن بشار يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهديبية كتب علي بينهم كتابا. يقول لما صالح الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الهديبية فأتاه سهيل بن عمرو رضي الله عنه وساره من جود قريش وكتب هذا ما كتب واللي كاتب بينهما علي رضي الله عنه فكتب هذا ما صالح محمد رسول الله قال له لو ندري انك رسول ما حاربناك ولا منعناك لكن اكتب محمد بن عبد الله ابوك انت اسمك اسم ابوك جدك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي امحه قال لا ما امحى رسول الله رسول الله امحى ما يمكن هذا قال ارني اياها الرسول ما يكتب ولا يقرأ وراه اياها تصبع عليها قام عليه الصلاة امحاها بيده هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريش على ان تهدأ الحرب 10 سنين وعلى ان من اتى اليهم من المسلمين ما يرجع وعلى ان متى من اتى الى الرسول من المشركين يرجعه شوف الجور كيف قال جاء ولد سهيل بن عمرو والصلح ما كمل قال هذا الناس مكتف بديه رجليه يا جماعه يا مسلمون يا انصار الله يا مسلم كيف ارجع اليه واستنوا في ديني قال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا ابا جندل اصبر فان الله سيجعل لك فرجا ومخرجا جعل له فرج ومخرج انطلق من ابوه وهو يا ابو بصير رضي الله تعالى عنه فجعلوا في صاروا في الساحل وصار ابو جندل وابو بصير وجماعه من المسلمين انبلتوا من قريش كانوا يعذبونهم ابنائهم وكم مجموعه مع السيوف وكل ما مر من قوافل قريش امسكوه وقتلوه واخذوا اللي معه ومن مر امسكوه وقتلوه واخذوا اللي معه كتبوا للرسول عليه الصلاه والسلام انك خذهم بس خذهم كلهم اليك خذهم يضمهم اليك فاتى كتاب الرسول ابو بصير رضي الله عنه وهو يموت على موت حطه على صدره وهو يموت ابو بصير رضي الله عنه وضمهم وانضموا الى المدينه بعد كتاب الرسول عليه الصلاه والسلام المهم شوف كيف جعل الله جعل لك مخرجا خرج المخرج ابو جندل وابو بصير وعالم من المسلمين شباب المسلمين خرجوا بسيوفهم وكونوا مجموعه كونوا في الساحل وراء رابغ من جهه الساحل ما يمر قافله لقريش الا امسكوه امسكوه وقتلوا الرجال واخذوا القافله فتأذت قريش أذت من هذا وقال يا محمد ضمهم إليك ضمهم ما نعتبرك أنك قتلت ضمهم إليك انظر كيف تعالى الله وتقدس يجعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا الشاهد أن الرسول كتب هذا ما خاضه هذا ما كتب محمد رسول الله قال أمحه فمحى الرسول بيده كتب على ما خاض قريش رسول الله على أن يأتي في السنة الجاية هذا 16 من ذي القعدة سنة 6 يأتي سنة 7 في 16 من ذي القعدة بسلاح جلبان السيوف فقط يعني قوس ما يجي من رمح ما يجي أي شيء كل السلاح ما عدا السيوف يأتون بالسيوف في رقابهم يجعلون السيوف في رقابهم فلما أحرم عليه الصلاة والسلام جعل وسط الرداء تحت إبط اليمنى وطرف الرداء فوق اليسرى وعلقوا السيوف في أعناقهم في دودل من جهة اليد اليسرى فلو قاتلهم أحد أو جاءهم أحد أو كمان السيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة فعرها الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يهاجمهم أحد أو شيء لكن ما هاجمهم أحد يعني قريش صدقوا لهم قريش وفوا لهم بما قالوا جلس الرسول 3 أيام هنا عليه الصلاة والسلام وطافوا وسعوا آمنين وجلس 3 أيام لما انتهت الثلاثة أرسل قريش علي رضي الله عنه قالوا كل صاحبك انتهت الثلاثة يخرج الله حتى الوداع ما خلوه وادع الوداع ما خلوه وادع لأنه يريد أن يبني بميمونة رضي الله عنها خطبها من عمه العباس عند خالتها عند أختها لبابة بنت الحارث الهلالية فخطبها من أختها ومن عمه فتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأراد أن يبني بها في بيتها العباس فرفض قريش لا أخرج فراح جاء علي قال يقول لك الجماعة أخرج فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يبني بها إنما بنى بها بسرف عند الجبل يسمى ميمونة الآن والمحل الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت فيه تعالى الله وتقدم إلى الآن يسمى ميمونة الجبل اللي عند النورية هناك يسمى ميمونة هناك قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل نبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة يدعوه يدخل مكة حتى قال اللهم على أن يقيم بها 3 أيام فلما كتبوا الكتابة كتبوا هذا من قضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نغر بها لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا والله لا امح أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا بالغرام وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحب أخرج عنا. فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعت ابنة حمزة يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها فقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابن أمد. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي أنا أحق بها ويا ابنة عمي. فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تأتي. فقال زيد ابنة أخي. فقضى منها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها فقال الخالت بمنزلة الأم. فقال لعلي أنت مني وأنا منك. فقال لجعفر أثبات خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل ما صالح محمد رسول الله. قالوا لا اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبوك أنت اسمه واسم أبوه. فكتب فقال لا أمحوها إلى آخر كما مر. فمحاها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ثم كاتبوه أنه من أتاك من أولادنا ترده من أتاك من أولادنا ترده ومن جاءنا من قومك ومن أصحابك ما نرده حنا. شوف الجور نعوذ بالله. المشرك ما عنده عدل المشرك ما عنده عدل. اللي يجينا من أصحابك ما نرده واللي يجيك من أصحابنا ترده. حتى مضى وأنك تأتي بعد السنة القادمة في ذي القعدة في 16 القعدة فتطوف وتسعى من ثلاثة أيام ثم تخرج. فأتى عليه الصلاة والسلام لما جاءت السنة السبع أتى محرما وأنك لا تحمل سلاح إلا السيوف بجرابها. فأتى عليه الصلاة والسلام ووفى لهم. وكان يقف الصحابة هنا فقفزوا قالوا أجدكم ناس مهنتهم حمية. لما رآهم يقفزوا قالوا هذا يمسكوا يلتفتون إليكم ويتفلتون عليكم يتفوكم بدين ولا يقفزوا مثل الفيلة مثل الذيابة. الشاهد أنه جلس ذات أيام وأرسلوا علي بن أبي طالب قالوا قل لصاحبك أخرج. فأراد أن يبني بميمونة ولكنهم رفضوا فخرج عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تبعهم تبعتهم لما خرجوا من مكة الرسول عليه الصلاة والسلام تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فأخذها علي وقال هي عمتها فاطمة انت من رسول الله عليه الصلاة والسلام تتولاها. فقال زيد بن حارثة هي بنت أخي لأنه أخوه من الرضاعة. زيد بن حارثة وحمزة وعبد الله بن أسد متراضعين. فزيد بن حارثة أخو حمزة فهو عمها من الرضاعة. وكذلك جعفر بن عمها من الرضاعة إلى آخره. عمها من الرضاعة إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم لها بجعفر جعفر بن أبي طالب لأن خالتها معه. قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون وموسى إلا إنه لا نبي بعدي. وأنت يا زيد أخونا ومولانا. وأنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. الشاهد أنه أخذها جعفر وضمها إليه حتى تزوجت معه. باب سليمان المشركين. فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون أدنة بينك وبين بني الأصفر. وفي سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين ردوا إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فردوا إليهم. قال لم يذكر مهمل عن سبيان أبا جندل وقال بجلب السلاح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الصلح مع المشركين. باب الصلح مع المشركين يعني أننا إذا خفنا من المشركين فبيننا وبينهم قتال، وصلنا يعني ما نقدر نهاجمهم في الحال، لكننا ننتظر لعل الله أن يقوينا حتى نهاجمهم نصالحهم، لا ما فيها شيء، نصالح المشركين ونهادنهم إذا كنا ما نقدر على أن نقاتلهم ونستولي عليهم، ما نقدر لا ونخاف منهم أيضا، فإلا نصالحهم. صالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب فيما بينهم كما مر في الأول. ثم بعد ذلك يقول البخاري حدثنا فيه عن أبي سفيان، فيه عن أبي سفيان قال بيننا وبينهم هدنة. أبو سفيان بن حرب راح ذهب إلى الشام، كان هو الرئيس للقوافل اللي تذهب إلى الشام وهو الدليلة. فرقل لما أتاه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع دحية الكلب وقرأه قال التمسوا لي ناس من العرب هنا ولا هنا ممن قد يكون من يعرف يطير. فأتوا بتسعة من تسعهم أبو سفيان هو الرئيس، فقالوا من أقرب لهذا الرجل يدعي النبوة، من أقرب؟ قالوا هذا الشخص يعني أبو سفيان، لأنه من بني أمية، وبني أمية هم يتبعون المضر، الرسول مضر وبحرب، وبني أمية من مضر، فالشاهد أنه أقربهم إليه. فقال اجلسوا وراءه وجوهكم علي، علشان إن تكلم تكذبوه، ما يشوفكم لسرت وراءه وتكذب كذبوه قولوا كذب. فجاء فسأله أسئلة كما مرتنا في أول الكتاب، سأله أسئلة منها هل يغدر؟ قال نحن وإياه في هدنة، في اتفاق الآن في هدنة عشر سنين ولا ندري ما سيكون. يقول ما استطعت أتكلم بشيء غير هذه، يعني أعتبر أنه كذب فيها، ولكن ما هي كذب هذه، أنه في هدنة ولا ندري ما يحصل منهم، أنه وإياه في هدنة الآن ولا ندري ما هو راح في أيام الهدنة. أبو سفيان فشاهد أنه قال أنه وإياه في هدنة لا ندري ماذا يفعل. نعم. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين قال عوف بن مالك الأشعري ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، يعني تقاتلونهم، نتقاتل حنا والروم وتقاتل حنا والفرس، ثم بعد ذلك يكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. نعم. يعني الروم. وفيه عن سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عن سهل بن حنيف وأسماء بنت أبي بكر والمسور بن مخرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. نعم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق عن البراء. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بالمعنى. نعم. قال صالح على ثلاثة أشياء أن من أتاه من المشركين رده إليه. يقول صالح الرسول عليه الصلاة والسلام صالح قريش على ثلاث أشياء، أن من أتاه من قريش يرده، ومن أتاهم ما يردون. شوف الجور نعوذ بالله، أن من أتاه من قريش يرده، جاءه أبو جندل فرده عليهم وقال يا أبا جندل اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، ربك سيجعل لك فرج، اصبر يا أبا جندل واصبر يا أبا بصير واصبر يا فلان بن فلان. صبروا وهربوا وصاروا في الساحل، وتكومت مجموعة كبيرة من أولاد قريش معهم السيوف، وصاروا يقطعون الطريق على قريش، كل قافلة تأتي يقتلون الرجال يأخذون المال منهم ويجون، جلسوا مبسوطين على الساحل. قريش تعذت، قريش تعذت، قافلة ما عاد تصل لأنها قطعت، صارت هناك كرب. فكتبوا للرسول عليه الصلاة والسلام أننا سمحنا لك أن تضمهم إليك، سمحنا لك أن تضمهم إليك ولا يصير نقض عهد، ما فيه نقض عهد. فضمهم عليه الصلاة والسلام، جاء كتاب الرسول إلى أبي بصير رضي الله عنه أرضاه، وهو على صدره كتاب الموت فيه وكتاب الرسول على صدره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريع بن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنهر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثة أمروا أن يخرجوا فأمروه أن يخرج فخرج. يقول البخاري رحمه الله قصة أبو بصير، قبل أن نبدأ بالحديث الثاني، قصة أبو بصير رضي الله تعالى عنه هرب من قريش من مكة، هرب من قريش من مكة، وأرسلوا اثنين تبعه، أرسلوا اثنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تبعه، فجاء أبو بصير إلى الرسول بالمدينة وجاء الاثنين معهم دخلوا سوا الاثنين من سلسة قريش يرد أبو بصير لهم فرد فقال يا أبا بصير ما أقدر يا أبا بصير ما أقدر لأن هادلنا حنا وياهم واتفقنا على أن رد من جاءنا منهم نرده فأنت لازم نردك قال طيب فرجع مع الاثنين الكفار قريش اثنين الذي جاءوا معه ولما توسط البر انظر أبو بصير توسط البر وما معه سلاح قال يا فلان أرني سيفك ما أحلى سيفك هذا هذا سيف جيد هذا سيف كذا وهذا سيف كذا فأعطاه سيفه فسله قال ما شاء الله ما أقوى الحديدة أخبط رأس واحد منهم وله مثل الكورة رايح بعيد وهو الثاني هرب الثاني هرب وراح إلى المدينة ولقى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل هذا مشعل الحرب لما أقبل على الرسول ينتفق انتفاق قال ويل هذا مشعل الحرب فلما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال تكلم بكلمة لأبي بصير رأى أبو بصير أنه سيرده عليهم فهرب من عندهم وخرج وذهب إلى الساحل كما مضى وحصل ما حصل رضي الله عنه وأرضاه نعم. الحديث قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريح بن النعمان سريح بن النعمان قال حدثنا قليح بن النعمان قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معتمرا فحال كفار قريش فخرج معتمرا سنة 6 من الهجرة فحال قريش بينه وبين البيت فحصل الاتفاق بينه وبينهم 10 سنين مندوب قريش إسرائيل بن عمرو رضي الله عنه وكتب ما حصل إلى آخره على أنه يقاضيه من السنة الجاية 3 أيام في 16 القعدة ويطوف ويسعى آمنا ثم يخرج ولا يحمل من السلاح إلا السيوف يطرابها السيوف جلبانها بس وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا يحيى مشير بن يسار عن سالم بن أبي حزمة قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيص بن مسعود ومحيط بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حتمة قال حتمة رضي الله أدمعين قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة قال إلى خيبر علشان لما فتح الرسول خيبر جاء قسمها بين المسلمين وكل عرف حقه كل واحد من المسلمين عرف حديقته وعرف أرضه وعرف مزارعه لكن عبد الله قتله اليهود وجدوه مقتولا فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم محيصة وعبد الله بن زايد وجد عبد الله مقتول فأتوا محيصة وحويصة يشتكون اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يحلف 50 منكم أنهم قتلوا منهم أول يحلف 50 قالوا كيف نقبل أيمان اليهود قال جاء يحلف 50 منكم قال حنا ما حضرنا حتى نحلف فوداه الرسول يعني هذا وجه إيراد البخاري له في هذا الباب إيراد البخاري وجه له أن الرسول أصلح أعطاهم ديته صلحا أعطاهم عطاء أهله ديته صلحا 100 ناقة. باب الصلح في الدية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا العرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره زاد الفزاري عن حميد أنس فرضي القوم وقبلوا العرش. يقول البخاري رحمه الله باب الصلح في الدية. باب الصلح في الدية يعني إذا أردت أن نعطيهم دية أو يرضى بنصف الدية أو يرضى بثلثها جائز هذا الدية العمد لك أن تعطيه 7 ديات أما خطأ فهي 100 ناقة ما تزيد ولا تنقص لكن لك أن تصالحهم أن يحطوا عنك يسمع عنك مثلا ب50 أو ب20 أو بكذا من باب الصلح إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الربيع بنت النضر. أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك أنه كسرت رباعيتها، يعني كسرت رباعية جارية من الأنصار. الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار، فأتى أهل المرأة وقالوا يا رسول الله الربيع بنت أنس بن النضر كسرت ثنية بنتنا فنريد أن نكسر ثنيتها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام القصاص يا أنس. قال والذي بعثك بالحق نبيا إنه ما يكسر ثنية الربيع، الربيع يكسر ثنيته، والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله، كتاب الله القصاص لابد منه. يقول فأخذوا قليلا ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا قد عفونا إلى العرش إلى الدية إلى الصلح، يعني عفونا أن أصلحنا إلى الدية نأخذ أرش يعني خمس من الإبل، أرش السن خمس من الإبل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. انظر حلف لا والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الربيع. فرضوا بالأرش خمس من الإبل، أرش دية السن خمس من الإبل، فرضوا بالدية وأعطوهم الدية إلى آخرهم. شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي عند رسول عليه الصلاة والسلام، كان قائد الجيوش لقيصرية، فجاء البطريق وجاء القائد، القائد من البطريق ومعه راهب من الرهبان يتكلم بالعربية، وشرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه هو الذي يحدث الجيوش، يدور معه ثلاث من الخيل هو الرابع، الحسن شرحبيل بن حسنة على فرس وثلاثة من الصحابة معه على خيل يدورون على الجيش يحمونهم لا يأتيهم أحد أو يكبسهم أحد أو شيء، هو المسؤول عنهم. فجاء البطريق ومعه الراهب يتكلم، البطريق يتكلم، لما رأوا الخيل توقفوا عندهم قالوا نريد أمير هذا الجيش. قال أنا أميرهم. أنت أميرهم أنت اللي تدور. قال أنا المسؤول عنهم، أنا المسؤول عن هؤلاء. تكلم أو ما تكلم حصل منه التفات، حصل منه زحف البطريق، حصل منه غضب، ما معك إلا أناس نابي أعراب جاء بدو لو نحمل عليهم هربوا. قال معي أناس، معي أناس من عباد الله، والله لو أقسم أحدهم على الله أن يدهدك هذا السور لفعل. يقول فساق السور في الأرض، فالسرية كلها ساق السور في الأرض، فرجع وهرب على طول، أخذ أمواله وأولاده في قسطنطين، أخذ أمواله وأولاده وهرب إلى أبيه في رقل جاهن. فالشاهد أن من أقسم أن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أضر قسمه، لا شك أن الله تعالى وتقدس عبده الصالح إذا أقسم عليه بشيء فإنه يجيب قسمه. الله عين. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.